يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط للخطيب أن يلبس المشلح ليوم الجمعة عند الخطبة؟ وراء ما يلبس إلا عند الخطبة، لبس المشلح هذا من الزينة، تزين من بيته، يتزين من بيته، هذا مطلوب إن من يأتي إلى الجمعة يتزين بالملابس المعتادة في البلد، ومن المعتاد في البلد أنهم يلبسون المشالح، نعم، يلبسوا في بيته، نعم.